اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. نعم سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم في تفسير قوله تعالى يوم تبيض وجوه ثم بين تعالى زمن وقوع هذا العذاب، لأن الآية هذه طبعا مرتبطة بالآية التي قبلها في قوله عز وجل يوم، لأن يوم ظرف، فظرف الزمان هذا عن شيء يحدث، وهذا المذكور في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم بينات فأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه، وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه. هذا واحد. الثاني، الاحتمال الثاني أن تكون كلمة يوم أو جملة يوم تبيض وجوه جملة استئنافية تتعلق بمحذوف تقديره واذكر يوم تبيض وجوه، فإذا أردنا أن نفصلها عما قبلها فنقول هذه استئنافية وهي متعلقة بمحذوف يوم، هذا الظرف يوم تبيض وجوه متعلقة بمحذوف تقديره واذكر، أو واذكروا يا أيها المؤمنون يوم تبيض وجوه اذكروه واعتبروا به. إذا أردنا أن نقول هذه مرتبطة بما قبلها وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه، أي في ذلك اليوم، فقلنا يوم تبيض ثم بين تعالى زمان وقوع هذا العذاب فقال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. الآية يوم تبيض فاذكروا ذلك اليوم الذي تستنير فيه وتتلألأ. طبعا البياض الآن قلنا الراجح أنه حقيقي والسواد حقيقي، لأن بعض الناس ممكن يقول بياض السواد هذا يعني كناية عن السرور والسواد كناية عن الخيبة، وأن الإنسان يعني إذا كان أسود إذا جاءه خبر مش يعني مفرح يشرق ويتنور وجهه، إذا جاءه خبر يغمه أو كان يعني فإنه يصبح كئيبا وكاسفا وجهه يسود، يعني ما معناها أن البياض والسواد هنا ما يتعلق بلون البشرة، يتعلق بالحالة النفسية. ولكن ظاهر الآية أن البياض والسواد هذا حقيقي، يعني يوم القيامة أهل الجنة يبيضون أو تبيض وجوههم ولو كانوا في الدنيا سود، وأهل النار تسود وجوههم لو كانوا في الدنيا بيض. فإذا هذا الظاهر أن السواد والبياض هنا يعني هذا في اللون هو أنه حقيقي وليست القضية كناية عن كذا، لكن أهل الجنة مع بياض وجوههم فإنها تزداد بالفرح نورا وتتلألأ، وأهل النار سود ويزدادون بالسواد في اللون، يزدادون سوادا بالخيبة والكآبة التي تعلو وجوههم نتيجة ما يرونه من العذاب. فلا مانع أن يكون هناك ارتباط بين الشيء النفسي والشيء الجسدي، ولكن لا نقول أن بياض السواد هذا كناية يعني وأن هذه بس قضية الكآبة وقضية الفرح، المسألة أكبر من ذلك، أو هي في أصل أو يكون في أصل اللون لون البشرة، لون البشرة التي يكونون عليها يوم القيامة. يوم تبيض فاذكروا ذلك اليوم الذي تستنير فيه وتتلألأ وجوه المؤمنين مما يرونه من الفرح والسرور بحسناتهم، وتسود وجوه الكفار وأهل البدعة بسبب ما تراه من الكآبة والغم بسيئاتها. وقال ابن عباس رضي الله عنه في الآية: يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. وهذا البياض حقيقي وكذلك السواد، وهو بسبب ما يبشر به هؤلاء وهؤلاء. طبعا قلنا سابقا أن البشارة تطلق على الخبر السار والخبر المحزن، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجوه مسودا وهو كظيم. طبعا هذا يعني فيه دليل أيضا لمن قال إن السواد هذا يعني نتيجة سوء الخبر، ولا لو هو أبيض وجاله خبر أن ابنته أنه جاله بنت، فالاسوداد هنا نتيجة ما يعلو الوجه من الخيبة والكآبة والغم من هذا الخبر. وكلمة ابن عباس رضي الله عنه العبارة هذه، وإن كان إحنا ما استخرجنا ترى مصدر العبارة وصحتها ومن رواها السند، لكن تفيد أن مصطلح أهل السنة والجماعة ليس مصطلحا حادثا جديدا، إن مثلا ما استعمل إلا مثلا في القرن الثالث والرابع أو الرابع والخامس، لا هذا كلام ابن عباس مصطلح أهل السنة والجماعة. يمكن يجي واحد يقول من وين طلعتوا أهل السنة والجماعة، هذه كله أنتم اخترعتوها يعني جديدة، ما في شيء، أنتم فرقتوا الناس وحطيتوا كله مسلمين وبس ما في. نقول لا، هذا معروف من قديم، هذا كلام ابن عباس. يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. طبعا يعني نحن نعرف أن الاسم الأصلي هو الإسلام، وهو سماكم المسلمين، هذه ما فيها إشكال، لكن متى بدأ العلماء يستعملون كلمات أخرى غير كلمة المسلمين؟ ولو قال واحد يعني هي كلمة المسلمين ما تكفي للدلالة على أهل الحق أن يقال المسلمون؟ فنقول يعني بدأ العلماء يستعملون كلمة أهل السنة والجماعة لما خرجت الفرق الخوارج، القدرية، ثم المعتزلة وهكذا. طيب هؤلاء يقولون نحن مسلمون، وإذا جزلت الخوارج لا يشكون لحظة أنهم على الحق وعلى الإسلام، على الإسلام ما عندهم. طيب وكذلك الذين خرجوا بعد السبائية في عهد الصحابة والقدرية، فرق خرجت في عهد الصحابة وبعدهم المعتزلة، هل يقولون نحن لسنا بمسلمين، نحن لنا اسم ثاني؟ هم يقولون نحن مسلمون. طيب لما ادعى هؤلاء الإسلام، أهل السنة يقولون هم مسلمون وأولئك يقولون نحن مسلمون، إيش الفرق؟ دعت الحاجة هنا إلى تفريق. فصار العلماء لما يريدون الآن يعني التمييز يقولون أهل السنة تمييزا لهم عن أهل البدعة، ويقولون أهل الجماعة أو الجماعة تمييزا لهم عن أهل الافتراق الفرقة، لأن الجماعة كانت هي ما النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ما في فرق أخرى. يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما في إلا إسلام واحد، ما في داعي تطلع أسماء جديدة وخلص هو سماكم مسلمين وهذا هو المصطلح وانتهينا. لكن بعد ذلك لما ظهرت فرق أخرى تدعي الإسلام، طيب كيف يصير في تمييز؟ فمثل ابن عباس وغيره لما رأى أيضا البدع، لأن ابن عباس هو عانى من هو مندوب علي رضي الله عنه في النقاش مع الخوارج، وشاف الخروج كيف هذه الفتنة وهؤلاء الذين مرقوا افترقوا عن الخط الأصلي، فارقوا الخط الأصلي. طيب إيش الخط؟ النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. طيب ماذا نقول له؟ نقول أهل فرقة هؤلاء الخوارج. طيب ظهرت القدرية وعاد بن عباس وبن عمر قدرية، خرجوا مرقوا افترقوا فارقوا الحق أهل الحق، يعني فارقوا الجماعة. فصاروا يقولون هذه الجماعة، لأن جاء في الأحاديث إلا واحد في النار إلا واحدة، من هي؟ قال الجماعة. إيش الجماعة؟ الذين اجتمعوا على هذا الدين وهذا الحق، وهو النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، هذول الجماعة. هذول افترقوا عن الجماعة، إذن أهل فرقة. فصار علماء يقول هذه الجماعة، هؤلاء أهل الجماعة، هؤلاء أهل الفرقة، هؤلاء أهل السنة، هؤلاء أهل البدعة. فمن هنا نشأ المصطلح أهل السنة، أهل السنة والجماعة، وهكذا. طبعا الفرق الأخرى، بعض الفرق الأخرى حاولت أن تقول نحن أهل السنة والجماعة. لما لاحظوا هذا، طيب كيف هم يواجهوا أيضا الموقف؟ يعني هل يرضون أن يقال عنهم أهل البدعة وأهل الفرقة؟ فلذلك ترى بعض الأشاعرة في كتبهم لما يعد، هو يسوي كتاب في الفرق، هو نفسه الأشعري يسوي كتاب في الفرق، فيذكر الفرق المعتزلة والجبرية والجهمية، ثم يقول أهل السنة والجماعة ويصف عقيدته هو. بعض الصوفية كذلك يقولون نحن أهل السنة والجماعة، لأنه مش إذا ما قال، إذا ما يعني هو ادعى ذلك أيضا سوف يتورط في قضية أنه أنت مش شرعيتك من وين طلعت. لكن سبحان الله يعني بقي المصطلح، وإن ادعاه من ادعاه في النهاية خلاص بقي المصطلح، يعني أهل السنة والجماعة بقي المصطلح يدل على نهج معين في الغالب، وهو الذين يتبعون السلف الصالح، الصحابة والتابعون، ويتبعون السلف الصالح الصحابة والتابعين وتابعيهم ثلاثة القرون الأولى مفضلة. وصارت الطوائف الأخرى خلاص يغلب عليها أسماء المعتزلة، الأشاعرة، القدرية، الجهمية، الجبرية، المرجئة، الإباضية، وهكذا. فلذلك مثل أهل التشيع ما يقولون عنهم نحن أهل السنة والجماعة، خلاص أهل السنة انصرف إلى معنى أو إلى ناس معينين في الجملة. يعني بقي هذا المصطلح لأهل الحق، وأهل الباطل لهم تسميات كذا في الغالب، لهم تسميات مثلا الجيلانية، العيسوية، الكذا الكذا. بينما أهل السنة تقول إيش ما لهم أسماء أخرى، مثلا القاديانية، البهائية، مثلا بابية، البهائية، لكن أهل السنة ما لهم اسم آخر. نعم قد يقول مثلا طائر إخواننا مثلا السلفيون، لكن هو نسبة، هو المصب واحد، لأن أهل السنة والجماعة هم السلف، هم السلف أو أتباع السلف. طيب قلنا وقال ابن عباس رضي الله عنه في الآية يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة، وهذا البياض حقيقي وكذلك السواد، وهو بسبب ما يبشر به هؤلاء وهؤلاء. فأما قلنا للتفريع والتفصيل، الفاء للتفريع وأما للتفصيل، فأما الذين سودت وجوههم، طيب الفاء للتفريع وما وأما للتفصيل. طيب قل فأما للتفريع والتفصيل الذين سودت وجوههم من المبتدعة والمرتدين والمنافقين، ومن كان مؤمنا من أهل الكتاب ثم ارتد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا كتبنا هذا؟ لأن ما جمعنا أقوال المفسرين يعني فيها كل هذه الطوائف. وأيضا لو قال قائل فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، طيب هم كانوا مؤمنين أصلا؟ هل كانوا مؤمنين أصلا؟ فنقول نعم، إذا كان المقصود المرتدون فقد كانوا مؤمنين أصلا ثم ارتدوا، وإذا كان المنافقون فهو مؤمن في الظاهر ومرتد كافر وكافر في الحقيقة. أكفرتم بعد إيمانكم؟ وإذا كان المقصود أهل الكتاب الذين كانوا يؤمنون بالنبي قبل بعثته فلما خرج من العرب وكفروا وحسدوا كفروا، خلاص هذه ردة بالنسبة لهم، وهذا كان موجود، كانوا يؤمنون به وعندهم في الكتب معروف ومذكور، مؤمنون بالكتب التي عندهم التي فيها صفته، معناها أنهم هذه المسألة مسلمين فيها. متى كفروا؟ لما خرج من محمد صلى الله عليه وسلم ومن العرب اليهود صار لهم شأن آخر، خلاص أهل الكتاب اليهود والنصارى فكفروا، فكانوا يؤمنون بكتبهم ولما خرج كفروا به. فلذلك يصلح أن يقال أكفرتم بعد إيمانكم؟ فالآية تتناول الجميع، الآية تتناول الجميع. طيب أكفرتم اسودت وجوههم ومن كان مؤمنا من أهل الكتاب ثم ارتد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل كافر بعد الإيمان بالفطرة وما أخذ الله على عباده يوم الميثاق. طبعا هذا أيضا كان تفسير بعض العلماء لقضية الكفر بعد الإيمان، إذا كان واحد كافر بس يعني أي كافر آخر. ليس من أهل الكتاب الذين كانوا مؤمنين ثم كفروا بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، أي كافر آخر، واحد يكافر الآن هل يوم القيامة يسود وجهه ويقال أكفرتم بعد إيمانكم؟ هل يتناوله هذا الخطاب أو هذا الكلام؟ فبعض العلماء قال نعم يتناوله. طيب يحتاج إلى الجواب على إشكال إيمانكم، أكفرتم بعد إيمانكم، وين الإيمان؟ متى كان مؤمن أصلا؟ قالوا هذا إيمان الفطرة، وهذا لما أخذ الله الميثاق على العباد استخرجهم من ذرية أبيهم آدم وقال ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، هذا الإيمان. ولما جحد كفر بعد ما بلغ وكبر وجحد كفر، خلاص هذا كفر بعد ذاك الإيمان، قالوا بها يعني بهذه الصيغة أو بهذا المفهوم. طيب وكل كافر بعد الإيمان بالفطرة وما أخذ الله على عباده يوم الميثاق يلقون في النار، ويقول لهم الله تعالى وملائكته الزبانية أكفرتم بعد إيمانكم، لأن كل هذه العبارة من هذا الكلام أكفرتم بعد إيمانكم، من الذي يقول لهم؟ احتمالان، إما أن يكون القائل الله سبحانه وتعالى أو ملائكة العذاب. أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب. وقلنا الاستفهام في قوله أكفرتم بعد إيمانكم استفهام توبيخي، أي هل كان كفركم إلا بعد إيمانكم وظهور ما يوجب الإيمان من دلائل التوحيد والنبوة؟ طبعا أكفرتم، هذا التوبيخ، أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب وادخلوه. وفي هذا جمع لهم بين الألم البدني بالإحراق وبين الألم القلبي والنفسي بالتوبيخ والإهانة، لأنك أكفرتم بعد إيمانكم، هذا توبيخ، فذوقوا العذاب. فكلاهما عذاب، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون بالله ورسوله وما أنزل عليه. هذا بالنسبة لتفسير الآية. وقلنا الفوائد في هذا الدرس إن شاء الله. نقول الآن وفي الآية، أول شيء في الأحاديث هذه حديث أبي أمامة، طبعا ما كتبناه، لكن فيه يعني قصة بليغة. رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، سلم المسجد سلم، فقال أبو أمامة كلاب النار. طبعا أول شيء، من المقصود بهؤلاء اللي رؤوسهم منصوبة على سلم مسجد دمشق؟ الخوارج. الصحابة قاتلوا الخوارج وقتلوهم، والنبي عليه الصلاة والسلام مدح الذين يقاتلونهم ويقتلونهم، وأن هؤلاء من شر قتلى تحت أديم السماء. وللعبرة نصبت رؤوسهم، ولا الأصل أن يدفن القتيل ولا ينصب منه شيء، لكن للعبرة قد يعلق، تعلق يد السارق بعد قطعها ورأس من قتل بعد قطعه. فقال رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، يعني ليعتبر المعتبرون ولا يفكر أحد أن يذهب هذا المذهب ويخرج مع هؤلاء الخوارج ويكون منهم أن ينضم إليهم. هذا للاعتبار. فقال أبو أمامة رضي الله عنه كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه، فخير القتلى من قتله هؤلاء الخوارج، وهم أنفسهم شر قتلى تحت أديم السماء. ثم قرأ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى آخر الآية. قلت لأبي أمامة، ومن الذي تكلم؟ أبو غالب الراوي عنه، أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذه الآية على هؤلاء الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الخوارج، لكن هذا الآن الآية تتناولهم. قلت لأبي أمامة أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ على إيش؟ على أن الخوارج كلاب النار، أن الحديث كذا. قال أبو أمامة كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ الآية. فالآن التابعي يسأله، أنت سمعت بنفسك من النبي عليه الصلاة والسلام أن الخوارج كلاب النار، وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأن من قتل على أيديهم من خير القتلى؟ فقال أبو أمامة رضي الله عنه لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى عد سبعا ما حدثتكموه، يعني لولا أنه تكرر علي ووعيته وحفظته ما حدثتكموه. طيب لو واحد قال يعني معقول يكون الصحابي يسمع الحديث يعني مع أن النبي عليه الصلاة والسلام حدثهم به سبع مرات، فنقول إيه بعض الحديث النبي عليه الصلاة والسلام كررها على أصحابه عدة مرات، ما هو كل حديث نحن نشوفه في الكتب الآن ما قاله إلا مرة واحدة، لا، يعني ممكن الحديث إنما الأعمال بالنيات مثلا قاله عدة مرات مثلا. من كذب علي متعمدا فيذوب مقعده من النار يمكن قالهم 20 مرة. فأحيانا الحديث المتواتر ما هو معناه فقط أنه قاله مرة واحدة وسمعه 20 صحابي 30 صحابي 70 صحابي، لا، ممكن يكون هو كرر عليهم هذا. والتكرار في القرآن وفي المعروف يعني معروف فالأشياء المهمة تكرر، خصوصا أنه قد يحضر عنده ناس لا يكونون حضروا في المرة الأولى، وممكن يعني يحضر ناس أسلموا جدد فيحتاج إلى إعادة الكلام عليهم. والنبي عليه الصلاة والسلام تتجدد عليه الوجوه بإسلام الناس باستمرار، كل يوم يمكن في مسلمون جدد يأتون. إيش كان هو عائشة هو خديجة وأبو بكر وعلي، ثم امتدت إلى أن حج مع 124,000 صحابي. فها يعني معنى ذلك أنه هذا يحتاج التكرار في أشياء كثيرة باستمرار، يحتاج التكرار باستمرار، وما هو كل حديث قيل مرة واحدة. فإذا ما في غرابة. موضوع الخوارج، النبي عليه الصلاة والسلام وحي إليه بخطورة هؤلاء وأن أصحابه هؤلاء سوف يعني يواجهونهم وأن سيخرجون في وقت الصحابة، فأخبرهم وحذرهم من الخوارج وعدة مرات. فما هو غريب أن يقول أبو أسامة أبو أمامة لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى عد سبعا، معناها سمعه عدة مرات، تحذير من الخوارج، تحذير النبي عليه الصلاة والسلام من الخوارج. طيب بقينا الآن في الفوائد. نقول وفي الآية طيب نبدأ بما عندكم حتى يعني نأخذ الفوائد في الكتب قبل انصراف أصحابها. طيب وفيها انقسام الناس في الآخرة كما انقسموا في الدنيا، والجمع بين العذاب البدني والنفسي وأن أهل الحق لا يدخلون الجنة إلا برحمة الله، غيره فائدة. ما نبغى أسئلة الآن، فائدة. يعني إنه يوم القيامة يوم طويل 50,000 سنة، فهل في أوقات أشد على أوقات، أشد من أوقات على الكفار؟ فالجواب ممكن، لأن القيام من القبور هذا أولها المفاجأة الضخمة الكبيرة جدا، ثم لما تؤخذ الصحف كل واحد ينظر في صحيفته هذه حال أخرى تختلف عما قبلها، وممكن يكون في حذر وترقب ثم يأخذ الصحيفة فيصير وقع ما كان يحذر فيحدث له حال نفسي ما كان موجود من قبل، تضاعف عليه شيء ما كان. طيب ولما يعاين النار فتحت أبوابها ما راح يكون هذا بالنسبة أسوأ مما قبله؟ فإذا يوم القيامة في أحوال، وممكن نقول، ممكن نقول يعني في الفوائد الآية هي العبارة المقصودة بعضه لحظة بعض لحظة بعضه أشد وقعا من بعض. طيب بعضه أشد وقعا من بعض، يعني وطأة ما يحدث يوم القيامة على الكافرين، وطأة ما يقع يوم القيامة للكافرين بعضه أشد من بعض. ممكن نقول وفيها أن وطأة ما يقع يوم القيامة وفيها أن ما يقع للكفار يوم القيامة بعضه أشد، وأن ما يقع يوم القيامة للكفار وفيها أن ما يقع يوم القيامة للكفار وأن فيها أن ما يقع يوم القيامة الكفار بعضه أشد وطأة من بعض، بعضه أشد وطأة من بعض، كما يشتد الأمر بالمفاجأة حين القيامة من القبر، ويشتد حين هو إيش عاد تستخدم عبارة توزيع الصحف إشغال؟ عند قراءة الصحف وعند قراءتهم لصحفهم وعند وزن الأعمال وعند ظهور نتائج وزن الأعمال وعند فتح أبواب النار. جيدة. وفي أن ذكر حال يوم القيامة يتضمن الترغيب والترهيب الموجب للخوف والرجاء. هذا لا شك هذا شيء عام، أي يعني. طيب نكتب وفيها المقابلة بذكر حال أهل الجنة وأهل النار والمقارنة بينهما ليعظم في نفس المؤمن رجاء رحمة الله والخوف من عذابه. لأن هذا متكرر في القرآن، مقارنات متكررة في القرآن. طيب ليش؟ ليعظم الرجاء والخوف، رجاء رحمته والخوف من عذابه. نعم. يعني احنا نتكلم عن يوم القيامة، كلام عن يوم القيامة، يوم تبيض، عذاب عظيم يوم تبيض، كلام هناك كله، هذا في الدنيا يعني لأهل هذا السبب باعتبار ممكن. بس إذا أردت تفصيل الدقيق يعني المقارنة التي نتحدث عنها حول الآية التي تتناول ما بعد قيام ما بعد البعث، وفيها أن نور الحق الذي كان عليه صاحبه في الدنيا يكسبه يوم القيامة نورا في وجهه ونورا على الصراط، ونورا في الجنة. وظلمة الباطل تكسب صاحبها سواد الوجه في الآخرة، سواد الوجه يعني يوم البعث، ظلمة الوجه يوم البعث وظلمة يوم البعث وظلمة النار هو ذكر عبارة الصحيفة إنه هذا صحيفة بيضاء وهذا سوداء، هذه الشيء وذكر أربع مواقف. إيش هي؟ احنا ذكرنا بياضا في لونه يوم القيامة وسوادا في وجه هذاك يوم القيامة، نورا في وجهه، ايوه، ونورا على الصراط ونورا في الجنة. طب الثاني، ظلمة الباطل تكسب صاحبها ظلمة الوجه يوم البعث وظلمة النار. طيب إلى أن أهل الكفار ما يريدون النار، يعني لا يعبر لا أهل الكفار لا يعبرون النار، ما يأتون الصراط، الجسر للمؤمنين، الكفار مباشرة في النار يقعون. أيوة. هو طبعا في خلاف بين العلماء انه هل الكفار توزن اعمالهم ولا لا، الراجح انها توزن اعمالهم اي، لكن ما لهم وزن، لان شو يوزن؟ يوزن العامل هو نفسه يوزن، كما قال يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامه عند الله جناح بعوضه، وتوزن الصحائف كما دل عليه حديث البطاقه انه تؤتى هذه الصحائف 99 سجل كذا، ويؤتى ببطاقة وتوضع في الميزان فطاشت فهذا وثقلت الصحائف توزن، وكذلك الأعمال توزن. فبأمر الله وقدرته العمل اللي هو شيء معنوي الآن يوم القيامة سيكون جسما له ثقل فتوزن الأعمال، فإذا الوزن يوم القيامة يتناول وزن العامل ووزن العمل ووزن الصحائف. فدلت فالراجح أن الكفار في وزن بالنسبة لهم، قال بعض العلماء ما في وزن على طول النار وبس، لكن لا يمنع أن يكون توزنون ويوزن توزن أعمالهم ثم يلقون في النار. طيب يعني كأنه يقول هل يكفي قوله في رحمة الله، وإيش فائدة إضافتهم فيها خالدون؟ فالمقصود أنهم لا يخرجون من رحمة الله ولا أنهم يحرمون منها بعدما يعطون إياها، بل خلود. لكن الآن يعني سنأتي عليه في الآية بعدها. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فإذا تذكرها الآن متعلقة بالآية اللي بعدها. إيش؟ ممكن ناخذ فائدة من قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، نقول وفيها أن يوم القيامة تظهر فيه الخفائف والخفايا. وتظهر فيه الخفايا، ولكن هذه أشياء ممكن تكون في الدنيا معلنة. الكفر وهذه في الدنيا معلن، إما أهل النفاق نعم، لكن الكفار ومواقفهم في الدنيا في الغالب مع واضحة معلنة. إيه بالنسبة لقضية اللون، اللون البشرة يعني في الدنيا ما يظهر، لكن في الآخرة يظهر، وهذه اللي قلنا في الفائدة أنه له تأثير، يعني أن نور الإيمان له أثر مباشر على لون الشخص يوم القيامة. طيب وفيها أن الجزاء من جنس العمل، وأن تبديل اللون يحصل تبعا لتبديل الاعتقاد وأن التحول من حال الإيمان إلى الكفر في الدنيا سيقابله تحول إلى السواد والعذاب يوم القيامة، وإن كان في الدنيا أبيض منعما طيب لو قال واحد الله قال وتسود وجوه ويوم القيامة، وقال تعالى في موضع آخر من كتابه ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، فكيف نجمع بين أنهم سود وأنهم زرق؟ فقال بعض العلماء في هذا إن يوم القيامة 50,000 سنة وفي مقامات وأحوال، فيكونون في حال سود وفي حال زرق، في مقام سود وفي مقام زرق. 2 قال بعضهم إن المراد بالسواد الزرقة، لأن الأزرق إذا اشتد مال إلى السواد. 3 قالوا إن الناس يختلفون في الجرم يوم القيامة، فبعضهم يكون يعني الكفر أزرق وبعض يقول من الكفر أسود، لأن الثاني أشد كفرا من الأول، لأن الكفر يتفاوت والكفار يتفاوتون. هذا الجمع يعني الوجه الثالث للمسلك، هذا المسلك للجمع. 4 ولعله يعني قد يكون هو الأقوى، أن السواد في البشرة والزرق في العين، فإذا كان أسود اللون في البشرة أزرق العين صار منتهى القبح، يعني منتهى القبح أن يطلع أسود البشرة أقبح أزرق العين، أزرق العين يعني هذا وضع مخيف، يعني شكل يخوف، شكل يخوف. الله ذكر في ألوان الجنة مثلا لون الخضرة البياض، ذكر في النار السواد وأهل النار السواد والزرقة. ولكن طبعا هذا لا يعني ذم هذه الألوان في الدنيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لبس عمامة سوداء مثلا. وليس فيه ذم لمثلا بلال كان أسود، لكن أسامة بن زيد كان أسود، هذه ما لها علاقة بيوم القيامة. يعني هذا اللون الذي قسمه الله لعباده في الدنيا، فيوم القيامة يصبح أبيض، يعني كلهم يدخلون الجنة بيضا لو كانوا يوم في الدنيا سودا اللي هم أهل الحق. فأما إحداث قضية العنصرية في قضية الألوان ويجي واحد يألف في فضل البيض على السود، واحد يقابله في فضل السود على البيض، لأنه يعني حصل بين بعض من يعني ما عنده شيء من الانحراف في أن يؤلف في هذا، مع أن إن الله لا ينظر إلى صوركم وألوانكم، ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ما له علاقة في الدنيا هو أسود ولا أبيض ولا حنطي ولا أسمر ولا أحمر ولا أصفر، هي المسألة بالتقوى. لكن يوم القيامة في تغيير، فأهل الجنة كلهم بيض حتى لو كانوا في الدنيا من أصحاب البشرة السوداء أو السمراء أو إلى آخره، وأهل النار سود ولو كانوا في الدنيا من أصحاب البشرة البيضاء والشعر الأشقر والعين الخضراء، يوم القيامة سود. وجاء في حديث أهل الجنة: ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة؟ صحيح صحيح. طيب الآن فيه الآية أيضا وفيها أن الناس يوم القيامة يعرفون ويميزون بألوانهم في السعادة والشقاء، يعرفون ويميزون في السعادة والشقاء بألوانهم. طيب خلافا للدنيا فإنه لا فضل لأبيض على أسود ولا لأحمر على أصفر إلا بالتقوى. وفيها الانكشاف والافتضاح، وفيها انكشاف المجرمين وافتضاحهم يوم القيامة. ما أدري يعني هل هذا الوجه من الجمع أن يصير أنت الآن كلامك معناه في الجمع أن تقول أنت تأتي الآن بوجه جديد يعني وجه جديد من وجوه الجمع وهو أن يكون البدن أزرق والوجه أسود ما أدري لا أعرف يعني هل أحد قال بهذا أم لا أما قالوا سود البشرة زرق العيون معروف أما أن البدن أسود والوجه أزرق ما أدري أو الوجه أسود الوجه أسود والبدن أزرق ما أدري أجاب عنه الشيخ عبد الله الهروي في تفسيره أو محمد الأمين الهروي في تفسيره فقال وابتدأ بالذين اسودت وجوههم للاهتمام بالتحذير من حالهم ولمجاورة قوله وتسود وجوه تسود وجوه كفرتم بعد إيمانكم فذوقوا عذاب ما كنتم تكفرون فأما اليوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت فما يعني قاله آخرا بدأ به أولا للمجاورة قال وابتدأ بالذين اسودت وجوههم للاهتمام بالتحذير من حالهم ولمجاورة قوله وتسود وجوه وليكون الابتداء بالمؤمنين والاختتام بحكمهم فيكون مطلع الكلام ومقطعه شيئا يسر الطبع ويشرح الصدر يعني في الخاتم في البداية والنهاية يسر الطبع ويشرح الصدر لكن يعني نحن الآن لو جاء واحد قال يعني أنا الآن أحدث الناس عن أهل الجنة وأهل النار أبدأ بإيش أبدأ بنعيم الجنة ولا عذاب النار هذا سؤال يتعرض له من اشتغل بالدعوة إذا جيت للقرآن تجد أنه مرة يعني مرة يقدم ذكر أهل الجنة ومرة يقدم ذكر أهل النار يعني ما في قاعدة مضطردة في القرآن ده. يعني مثلا سورة النبأ إيش بدأ بدأ بأهل النار ثم ختم بأهل الجنة طيب مثلا سورة الواقعة بدأ بأهل الجنة المقربين وأصحاب اليمين ثم أهل النار وكذلك في آخر السورة فما يعني ما في شيء تقول هذه قاعدة لمن أراد أن يعظ الناس ويحدثهم في الجنة والنار أنه يذكر حال أهل الجنة أولا أو تقول يذكر حال أهل النار أولا لأنه فيه في القرآن هذا وهذا لكن لو قال يعني أنا أبغاهم يعني مثلا أنا أرى أنه يعني يراعى أن تكون النهاية للدرس يعني أحسن نفوس الحاضرين لو أني الآن حدثتهم بالجنة وفرحوا وأشرقوا يعني وسروا بالحديث وبعد جيت النار وطلعوا من عندي مغمومين فأبغى أبدأ أنا بالعكس أحسن طيب هذا ملحظ طيب ما في مانع وهنا لاحظه يعني في التفسير قال ابتدأ بالذين اسودت وجوههم وختم الذين ابيضت وجوههم ليكون هذا يسر أسر للطبع وأشرح للصدر يعني على الأقل واحد يطلع كذا كأنه يعني نهاية حسنة يعني خاتمة يعني جميلة ماشي يعني وجيه كلام وجيه لكن لو واحد دائما يحدث الناس يحدث الناس مرة جاء ذكر جنة قبل مرة ذكر أهل الجنة قبل مرة أهل النار قبل في القرآن هذا وهذا ليحصل الخوف والرجاء. يعني لا بأس أن ينصرف الناس أحيانا من الدرس خائفين، لازم كل درس يطلعوا من يعني لازم يجيب له في ال... طبعا بعضهم لماذا يفعلها أحيانا يفعل هذا مراعاة لأهواء الناس، ما هو مراعاة للأنفع في التربية، فيقول عشان يصير لي شعبية وأكسب الناس وخليهم دائما مبسوطين. طيب أنت هو هل شرعا مطلوب تخلي الناس دائما مبسوطين؟ لا، بل الذي يخوفك حتى تلقى أمنا أحسن من الذي يؤمنك حتى تلقى خوفا. فبعض الناس يجرون على حسب الأهواء، يقول لا خليني أخليهم بس مبسوطين، هو هذا هو يطلع يعني عندك كل شيء تمام، ما يغير ولا يتوب ولا ليش. فيمكن يكون من حكم يعني تقديم ذكر يعني حال أهل الجنة وتأخير حال أهل النار في بعض السور، أن يكون أهل النار بعد حتى يصير فيه استيعاب. نعم. ممكن نقول يا شيخ لو إن هو نراعي كيف حال المدعو، فإذا كان رأيته مثلا مقبل على الطاعة أبدأ معه مثلا بما يبشره، أما إذا وجدته أنه مدبر أبدأ معه بما يخوفه. صح، وهذه وجيهة، أن يكون الابتداء والانتهاء بحسب حال السامع. فإن كان من أهل التفريط ممكن يعني تخوفه بأن تكون تذكر له حال أهل النار آخرا مثلا، وإذا كان من أهل الاستقامة وأهل يعني التوبة تذكر له حال أهل الجنة آخرا ممكن. وأظن في آيات سنجد يعني فيها انتقالات متعددة، يعني مثلا شيء الجنة والنار ثم الجنة والنار، يعني فيها انتقالات، يعني ما هو دائما يسرد حال أهل الجنة أو أهل النار كله بعدين حال أهل الجنة كله، لا أحيانا يصير في انتقالات أو حوارات، يعني زي أهل الأعراف وبعدين أهل الجنة أهل النار، حوار أهل الجنة. ماذا قال أهل الجنة ماذا قال لهم أهل النار، حوارات بينهم. فاطلع فرآه في سواء الجحيم فقالت الله إن كنت تريدين لو نعمة ربي. فأحيانا يذكر حوارات، ولعل تنوع الحالات في القرآن يكون ما يعني العبرة فيه، من العبر فيه تنوع حال المدعوين أو حال السامعين، أن السامعين بعضهم من أهل الاستقامة وبعضهم من أهل التقصير والمعصية. فلما كان السامعون متنوعين كانت الحالات اللي في القرآن والسنة ذكر متنوعة. طيب يعني هذا أظن ذكرناه هنا، وإن كان في الدنيا أبيض منعما وإن كان في الدنيا أبيض منعما، إن العبرة بحال النهاية وليست البداية. أيوة، إثبات ليوم أبيض وجوه أبيض، إثبات ليوم القيامة وأن فيه الجزاء والثواب. اي طبعا، لا شك لا شك، عذاب عظيم يوم تبيض وجوه تسود وجوه. ترى بس يمكن اسبوعين القادمين يكون ما في دروس اذا من غد يعني، فنعود ان شاء الله يعني بعد السفر ان شاء الله نعود اليك مره اخرى في الدروس. قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في النهي عن الاكل والشرب بالشمال. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله بن عمر عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. إذن نحن في كتاب الأطعمة وهذا باب أدب من الآداب. كتاب الأطعمة باب ما جاء في النهي عن الأكل والشرب بالشمال فهو يذكر أدبا من الآداب. قلنا أن كتاب الأطعمة الترمذي رحمه الله مزج فيه بين الأحكام والآداب فلما تكلم عن الضب وآنية الكفار والضبع والفأرة تموت في السمن أحكام. الآن في قضية الأكل والشرب بالشمال هو شيء يجمع بين الآداب والأحكام، لأنك أنت ممكن تقول ما حكم الأكل باليمين والأكل بالشمال، وأيضا تعرف أن من آداب الشريعة الأكل باليمين وليس بالشمال. قوله لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، صحيح أن بعضهم قال هذا للاستحباب، ولكن الراجح والقرائن في النص تدل على أنه للوجوب، النهي للتحريم والأمر للوجوب. لا يأكل أحدكم بشماله هذا نهي، وليأكل بيمينه أو كل بيمينك هذا أمر أيضا. قال الشوكاني رحمه الله فيه النهي عن الأكل والشرب بالشمال والنهي حقيقة في التحريم كما تقرر في الأصول، ولا يكون لمجرد الكراهة فقط إلا مجازا مع قيام صارف، يعني لازم تجيب صارف يصرف عن التحريم إلى الكراهة. ما في صارف نحن باقون على الأصل وهو تحريم. قال النووي وهذا إذا لم يكن عذر، هذا إشارة إلى إيش؟ النهي عن الأكل بالشمال إذا ما في عذر ما تأكل بالشمال، إذا في عذر ممكن تأكل بالشمال. قال فإن كان عذر يمنع الأكل والشرب باليمين من مرض أو جراحة أو غير ذلك فلا كراهة في الشمال. إذا ممكن واحد مثلا يكون مقطوع اليد اليمنى أو مشلولة نسأل الله العافية، أو مثلا مقيدة بها عملية جراحية، كسر مجبسة في الجبس، لو قال واحد نجسة نقول اغسلها، يعني هذا شيء يمكن إزالته، يعني ما هو عذر مثلا، لكن لو كان بها علة ما تزور لأي سبب أو يتأخر زوالها فإذا وجدت العلة والعذر فله أن يأكل بشماله. قال فلا كراهة في الشمال يعني حينئذ. وقال فيه استحباب الأكل والشرب باليمين وكراهتهما بالشمال. قلت مبارك فوري بل في هذا الحديث وجوب الأكل والشرب باليمين كما قال الشوكاني، ويدل على الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه الحديث، وقوله لعمر بن أبي سلمة كل بيمينك، فإن الأصل في الأمر الوجوب. قال الحافظ قال شيخنا يعني الحافظ العراقي في شرح الترمذي حمله أكثر الشافعية على النزل، حملوا الحكم هذا اللي هو الأكل باليمين والشرب باليمين على النزل، وبه جزم الغزالي ثم النووي. لكن نص الشافعي في الرسالة وفي موضع آخر من الأم على الوجوب، فلو كانوا يعني رجعوا إلى قول إمامهم فيجدون فيه الوجوب. قال: ويدل على وجوب الأكل باليمين ورود الوعيد في الأكل بالشمال، ففي صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال له: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. دعا عليه فما رفعها إلى فيه بعد، خلاص انشلت ما عاد يستطيع حركة. هناك حديث يعني لابد أن يحمل على أمور يعني على أحوال معينة. يقول: أخرج الطبراني من حديث سبيعة الأسلمية من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سبيعة الأسلمية تأكل بشمالها فقال: أخذها داء غزة. فقال: إن بها قرحة. قال: وإن. فمرت بغزة فأصابها طاعون فماتت. وأخرج محمد بن ربيع الجيزي في مسند الصحابة الذين نزلوا مصر وسنده حسن. هذا طبعا لابد يعني يمكن يحمل على أشياء: أولا أن تكون القرحة ما هي شديدة، مثلا أنه ممكن يكون في علة باليمين بس ما هي يعني مانعة بالكلية، في شيء من المشقة بس ما هي مانعة بالكلية. يعني بعض الناس في الأحيان يصير في ربطة وكذا لكن يستطيع بشيء من ال... يعني يستطيع من الجهد شيء من الجهد يستطيع. وطبعا هذا لو صح الحديث فإن داء غزة أو الطاعون يعني شهادة، فما يلزم من هذا الدعاء عليها بمعنى أنه مثلا عقوبة لها أنها يعني وعيد، بل الطاعون شهادة لأمتي. لكن لا شك فيه يعني تشديد عليها، فيه تشديد، لا شك فيه تشديد. والنبي عليه الصلاة والسلام عاتب بعض الصحابة واشتد عليهم في أشياء، يعني قال لعمر مثلا: هلا أنتم تاركوني صاحبي؟ ففي شيء يعني شد على بعض الصحابة في أشياء. لكن ليس معنى شدته عليهم أنهم منافقين ولا مرتدين ولا مثلا فاسقين، لا، وإنما اشتد عليهم أحيانا في تربيتهم مثلا، يعني شد عليهم في مواضع، شد على بعض أصحابه، ما شد على أسامة لما قتل الرجل، قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله قتل. فإذا يعني شدته على بعض أصحابه لمصلحتهم، هذه الخلاصة، ولخطأ ارتكبوه، يعني الصحابة بشر يعني، ولخطأ ارتكبوه. بس هو المقصود أن لا يتوصل من هذه القصة إلى الطعن في بعض الصحابة أو الصحابية. يعني إيش المحذور؟ أنه يجي واحد يفهم غلط ويتوصل منها للطعن في الصحابة، فيقال له شد على ناس وشد على حاطب وشد على لأخطاء ارتكبوها وعلى أسامة وشد مواقف. لكن ليست شدته عليهم في بعض الأحيان لطعن في دينهم، لا، ولكن لخطأ ارتكبوا. ومن الذي لا يخطئ؟ وإذا كان المربي يعني يمشي كل خطأ وما يعلق ولا، متى يتعلم متى يتعلم هؤلاء؟ فأراد أن يبين لهم يعني إنما شد على ابن اللتبية شدة، لأن بعضهم ارتكب معصية، مو يعني ليس يعني مجرد ترك الأولى ولا لا، فشد عليه في أشياء. لكن ممكن يكون يشد على واحد ثم ذاك مثلا يتوب ويحسن حاله، ومثل مثلا المخزومية قطع يده، سرقت قطع يده، وما هم كل الصحابة يعني أقوياء الإيمان، في ناس حديثوا عهد بالإسلام يعني أسلم سووا الآن ما تمكن الإيمان من قلوبهم، فاللي سرق اللي سوى، ولكن بعد ذلك يعني هؤلاء لما تمكن الإيمان في قلوبهم تغير حالهم. والمخزومية قالت عائشة: فكانت تأتي إلي فأرفع حاجتها للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ما قطع يدها صرحت حالها واستقامت وتابت وصارت تأتي. فإذا يعني شدته على بعض أصحابه إما للخطأ الذي ارتكب ليتعلم، أو لأنه كان مثلا عصى سوى معصية نتيجة أنه مثلا من حديث عهد بالإسلام، أو من الأعراب جفاة الأعراب، أو بعض فيه نفاق يعني مندس بين الصحابة فشد عليه كلم اشتد عليه. لكن ما هو نجي على كل شدة ونجي نطلع منها أنه طعن في الصحابة، هذا يفعله أهل الأهواء، يجون في أي عتاب. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام عاتب عمر على شيء على طول طعن في دين عمر، فسر يلا. فشددوا على أسامة ما تنفي محبته له، لا تتنافى شدته على أسامة في ذلك الموقف أنه كان من أحب الناس إليه، بل إن فقسى ليزدجروا ومن يكوا إيش حازما فل يقسو أحيانا على من يرحم، يعني قسى ليزدجروا، يعني القسوة كان لحكمة فائدة. ومن يكوا حازما ليتصف بصفة الحزم يقسو أحيانا على من يرحمه على من يحبه، كشدة الرجل الأب مثلا على بعض أولاده في بعض المواقف. طيب، قال: وثبت النهي عن الأكل بالشمال وأنه من عمل الشيطان من حديث ابن عمر ومن حديث جابر عند مسلم وعند أحمد بسند حسن عن عائشة رفعته: من أكل بشماله أكل معه الشيطان. قال في هذا الحديث يعني رواية الترمذي: فإن الشيطان يأكل بشماله. قال التوربشتي: المعنى أنه يحمل أولياءه من الإنس على ذلك الصنيع ليضاد به عباد الله الصالحين، ثم إن من حق نعمة الله والقيام بشكر أن تكرم ولا يستهان بها، ومن حق الكرامة أن تتناول باليمين، يعني الأكل نعمة والنعمة كرامة، واللائق أن تستعمل اليمين في الكرامة. قال: ويميز بها ما كان بين ما كان من النعمة وبين ما كان من الأذى. قال الطيبي: وتحريره أن يقال لا يأكلن، طبعا في ملاحظة على ما سبق، يعني كأنه يريد أن ينفي أن الشيطان يأكل، أن الشيطان يأكل بالشمال، قال يحمل أولياءه من الإنس على ذلك الصنيع ليضاد به عباد الله الصالحين. ليش؟ يعني هل هناك ما يمنع أن الشيطان يأكل؟ ما في شيء يمنع يأكل، بل يعني إذا كان ما دمنا نقول من الجن، وأن الجن جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، ينقلب يعني في أيديهم أوفر ما يكون لحما، كل عظم نحن نرميه من حيوان ذبحناه مذكى مأكول اللحم، الجن يستفيدون منه، إخواننا من الجن، ليش نهينا عن ليش نهينا عن الاستنجاء بالاستجمار بالعظم؟ ما نستعمل عظام في الاستجمار؟ وقد يكون من الفقه ان الواحد ما يخلط العظام بالنجاسه او بالقاذورات يعني، لان هذه فيها زاد لاخواني من الجن. نعم يرميها ما يحطها في الرفوف، لكن يرميها طبعا شيء طبيعي، لكن تدفن يعني تجعل تعزل عن بقية ما تجعل مع النجاسة، لأنه كونه نهى عن الاستجمار في العظام طيب يعني أنك ما تخلطها مع النجاسات. مثلا قال زادوا إخوانكم من الجن، أخبر أنها زادت، فإذا الجن يأكلون، وأعطاهم علف لدوابهم، علف لدوابهم اللي هو الروث، روث غنم وإبل وبقر المسلمين، علف دواب الإنس، علف دواب الجن، فإذا الجن عندهم دواب يركبونها وتحتاج أكل، وأكل دواب الجن هو روث دواب الإنس أو ما يعني يخرج من دواب الإنس أو من الحيوان الذي يأكله الإنسي كالبقر والغنم والإبل. ولذلك لما جاءت له بروثة رماها، لما طلب منه شيئا يستجمر به قبل دخول الخلاء أتاه، أو بعد دخول أجل دخول الخلاء أتاه بروثة فرماها ما استعملها. فإذا ما استجمر بالعظم ولا بالروث، لأنه يستفيد منه إخواننا من الجن. الشاهد الآن هو قضية أن الجن يأكلون، ولا مانع أن الشيطان يأكل، وليش ما يأكل؟ يأكل ويأكل بشماله، ونحن نخالف الشيطان نأكل باليمين. قال الحافظ، قال الطيبي: وتحريره أن يقال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإنكم إن فعلتم ذلك كنتم أولياء الشيطان، فإن الشيطان يحمل أولياء من الإنس على ذلك. انتهى. قال الحافظ: وفيه عدول عن الظاهر. ابن حجر رحمه الله أتى بها، قال فيه عدول عن الظاهر، والأولى حمل الخبر على ظاهره، وأن الشيطان يأكل حقيقة لأن العقل لا يحيل ذلك، وقد ثبت الخبر به فلا يحتاج إلى تأويله. ليش نروح نلف في الخبر عشان نطلع الشيطان ما يأكل؟ وإيش المانع أنه يأكل الشيطان؟ نقول أنه يأكل، بل هو يأكل حقيقة يأكل. وقال القرطبي: ظاهره يعني ظاهر حديث فإن الشيطان يأكل بشماله أن من فعل ذلك تشبه بالشيطان، وأبعد وتعسف من أعاد الضمير في شماله إلى الأكل. قال: أما حديث جابر فأخرجه مسلم: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال. حديث عمر بن أبي سلمة: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل ما يليك. فالشاهد إذن أن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال، ونحن نخالف الشيطان ونأكل باليمين ونشرب باليمين، وأن هذا واجب، وأن هذا واجب. طيب، يقول: أو تقول أختنا من مصر: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في مسألة نجاسة دم الآدمي، ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه نجس على رأي الجمهور في الشرح الممتع، ثم ذكر أدلة أخرى على طهارته، وهذا ما يرجحه الشيخ رحمه الله، فبأي القولين نأخذ؟ طبعا هذه مسألة خلافية معروفة اجتهادية وتفاوتت فيها أنظار العلماء، وهي من مسائل الخلاف القوي، وما هي من مسائل الإنكار، بمعنى أن الحق فيها واضح والقول الآخر باطل، وهذا الذي ينكر على من أخذ به. لا، هذه مسألة خلافية قوية. وما هو المسلك فيها؟ أولا النظر إلى المسألة على أنها اجتهادية وعدم وخارج مجال الإنكار، خلاص مسألة اجتهادية، مع أنه الآن خلاص تدخل في نطاق احترام كلام الطرفين. قد تكون فيها ثلاثة قوات أو أكثر. فإذا صارت الأقوال قوية لا بد أن تحترم وما تخرج عن نطاق الإنكار، ويكون الكلام فيها من باب المباحثة وليس من باب الإنكار وتضليل من أخذ بالرأي الآخر. الرابعا أن العامي مذهب مذهب مفتي، إيش موقف العامي في المسائل الخلافية اجتهادية؟ يعني أنه هو ما يستطيع يرجح. العامي لو وجد قولي إيش سوي؟ فيأخذ بقول مفتيه، مفتي البلد، عالم البلد، خلاص يسأله أو يعرف قوله، يعرف قوله ويأخذ به. يعرف قوله ويأخذ به. المتبع لمذهب خلاص يمشي على المذهب ما لم يتبين له بطلانه. فاللي قال أنا متفقه على مذهب، أنا مذهبي حنبلي، أنا مذهبي شافعي، أنا مذهبي حنفي، نقول لا مانع لا مانع، ممكن في بعض الحالات أضبط من الفوضى اللي صايرة عند بعض الناس. يعني انك تتبع مذهب احسن من الفوضى، لان بعض الناس عندهم فوضى، لا عنده اصول ولا عنده اي، ما في يعني، مره ياخذ كذا مره كذا ومره، ليش؟ يقول والله يعني اللي شكله احسن، اللي يعجبني اكثر، اللي يدخل عقلي، اللي ما هو طالب علم ولا عنده اصول يمشي عليها. إيه لا، هذا فوضى، لا يصير مذهب احسن، يمشي على مذهب. فإذا العامي مذهب ومذهب مفتي، طالب العلم يبحث المسألة يأخذ بالراجح، واللي ما واللي عنده طلب علم بس ما يستطيع الترجيح وهل يسلك الفوضى، لا نقول يتبع مذهب ما في مانع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ننتهي أولا من أسئلة الأخت. ذهبت امرأة للحج وأخذت ما في غرفتها بالفندق من كتيبات دينية وإرشادية، فهل يحل لها ذلك؟ تتصل بالفندق وتقول هل وضعتم الكتب لنأخذها أو أن هذه تبقى في الغرفة لمن يستأجر الغرفة يجد الكتب فيها كل مرة، وهل تسامحوننا في أخذها؟ فإذا سامحوها خلاص انتهت المشكلة. امرأة وعدها بعض طبعا اللي سامح هو المخول من قبل مالك الفندق كمدير الفندق، مدير المناوب، هذول مخولين، ما هو لا العامل السنترال، هو أي واحد يطلع لي يقول لي ما في مانع، لا يعني المالك من يملك الشيء أو وكيله. امرأة وعدها بعض معارفها أنهم سيأخذوها معهم للحج على نفقتهم، فهل يصح هذا الحج؟ الجواب نعم، يصح حج من حج على نفقة غيره ولو كان حج فريضة. يقول ما رأيكم في من يبدأ بدراسة الأسانيد كخطوة ثانية بعد دراسة متن مختصر لمصطلح الحديث؟ فالمشاهد في بعض المنتديات دعوة لدراسة الأسانيد في الوقت الذي يكون أغلب الأعضاء يجهل كثيرا من مصطلحات أهل الحديث ومرادهم منها. هذا تنبيه جيد، لأنك كيف تدرس إسناد وانت ما عندك آلات في الدراسة؟ كيف يعني؟ على الأقل بيقونية شرح، يعني على الأقل يكون عندك شيء من الأدوات. ثانيا يعني الإنسان ما في معنى أن يدرس لنفسه، لكن المشكلة عندما يتكلم مع غيره. يعني الآن واحد أول الطلب هو عارف، يقول أنا سأبدأ بدراسة الأسانيد. طيب ماشي، قرأ له البيقوني، قرأ بعض كتب المصطلح. طيب هل سيصحح ويضعف للناس أو يجزم لنفسه هو؟ لا، لازم تكون الدراسة في البداية غير قضية العمل. بمعنى أنت لما تدرس أسانيد في البداية تعرف نفسك أنك لن تصل إلى مصاف المحدثين بهذه الدراسة المبدئية، ولن تستطيع حكم النهاية على حديث. أنت الآن تتعلم، ما تصحح وتضعف وتحكم لا، أنت الآن تتعلم. فإذا أنت ممكن تتوقع أن يطلع أسناده صحيح، تتوقع أن يطلع أسناده ضعيف، وتروح تبدأ تدرس الأسانيد وتشوف علة، تقول أنا أتوقع الآن لو رحت لابن حجر أو رحت مثل الألباني ولا رحت سيقول إسناده ضعيف. أتوقع أنت الآن بناء تدرس الآن، أما أن تحكم بنفسك على حديث تطبق بناء عليها تقول هذا سند ضعيف لن أعمل به، وهذا صحيح يلزمني الأخذ، وهذا كذا، لا، هذه ما بعد وصل الإنسان إلى هذه المرحلة، ولا زال الآن يتبع أهل العلم. بالدراسة في أشياء مبدئية ونتائج مبدئية. الحين ما يقولوا لك أحيانا في بعض الانتخابات يقول النتائج المبدئية تشير إلى كذا كذا، بعد يقول النتائج النهائية كذا كذا. فأنت الآن في مرحلة دراسة الأسانيد، أول ما تبدأ نتائج مبدئية، ما في شيء نهائي حاسم لسه في الأول. ثم إن بعض الشباب لما دخلوا في هذا العلم فتنوا، فلأنه فيه له لذة وله يعني، فبدأ يحكم ويعني طلع كتب بسرعة. طيب في تحقيق في جمع الأسانيد، كم إسناد جمعت؟ من أصول علم الإسناد أنك تجمع كل أسانيد الحديث. لما تجي تدرس الإسناد تقول هذا حديث، هذا المتن، وهذا السند، لازم تجمع الأسانيد حتى تتبين العلة، لازم تجمع الأسانيد، فيقال لك كم إسنادا جمعت وقارنت بينها وإلى آخره. فبعض الماء أول ما يشوف سند يقول خلاص واضح هذا حديث ضعيف. يا أخي نشوف يمكن في له أسانيد أخرى، يمكن عندك انقطاع هنا وصله في إسناد آخر، رجل ساقط هنا مبهم بينه في إسناد آخر. بس تجي على سند تقول عن سفيان عن رجل عن فلان عن فلان كذا، هذا إسناد على طول إسناد ضعيف. ليش؟ في مبهم، ما شوف في رجل مبهم. يلا طيب شوف يمكن الآن هذا لو جبت الأسانيد الأخرى في اسم للرجل، يمكن سفيان له خاصية أنه إذا حدث عن مبهم يقبل قوله، هو العلماء عطوه خاصية لسفيان أنه لا يحدث إلا عن ثقة ولا يضر أن يبهم الرجل يمكن. فبعض الطلاب ذا في البداية مستعجل ما عنده استنتظار، السند ضعيف أصبر. فلذلك هذا العلم فعلا كان مزلة لبعض الطلاب فتنوا به. ثم يعني درسنا أسانيد، وبعدين المتن، ترى فهم المتن ممكن يكون أهم. يعني أنت ممكن يكفيك حكم العلماء على الإسناد. يعني واحد قال يمكن أنا بطلب العلم بس يعني ما رح أصرف وقتا كثيرا في الأسانيد لأني ما رح أصير مثل ابن حجر ولا مثل فيعني ليش أصرف وقتا طويلا في الأسانيد وشغلة مرت على العلماء ونقحوها ونخلوها وحللوها وحكموا عليها أنا بصرف وقتي لفهم المتن، خلاص أشوف اللي صححه العلماء صححه البخاري ومسلم والترمذي وابن حجر والألباني. أنا بشوف اللي صححه العلماء وأصرف وقتي في فهمه، لأنه في النهاية أنا متعبد بالنص، أنا متعبد بالمعنى بمقتضى الحديث بأحكام الأحاديث، فأنا لن أصل خاص يعني الآن أنا الآن يعني أصير علامة الزمان في الأسانيد، ما رح أصل لهالمرحلة إلا إذا فرغت عمري للأسانيد يعني ولا أكثر عمري، وأنا الآن يهمني المعنى معاني المتون والعمل بها، لكنني سأخذ من علم الإسناد بطرف يعني متن متنين ثلاثة وأفهم يعني إيش يعني لما يقول عالم مثل يقول معضل، ما تكون بالنسبة لي معضلة، كلمة معضل تصير معضلة ما فهمش معناها، فأنا أبغى على الأقل أفهم يكون عندي مقدمات في هذا العلم، بس لن أصرف وقتي عمري أروح أكثر عمري فيه، أجمع طرق من المخطوطات. طيب حصل العراقي وبن حجر والهيفلان وفي الجامعين الطرق قبلي وزايدين علي ومتعدين. خامسا لابد من التفريق بين من يعني آتاه الله في العلم هذا وبرع فيه ويعني عنده فيه يعني تفوق، وبين من ما عنده هذا الشيء، فليبرع ممكن واحد يبرع في فن ليكون دائما في المسلمين من عنده من يبلغ درجة الاجتهاد في الحكم على الأسانيد، فيكون دائما فيهم من هو، فيترك مثل هذا المجال مثلا لمن اللي عنده براعة فائقة فيوجه نحو علم الأسانيد، لأن الله آتاه كذا في هذا المجال في هذا التوجه. لكن تأتي إلى عموم الطلبة وتصرفهم تقول شوف الأسانيد ترى هذه لذيذة جدا، روح خذ التقريب لابن حجر واشتغل، والله تشوف كذا الرجل تحكم عليه والسنة تحكم عليه كذا. فبعضهم التشهي عنده قضية الجرح والتعديل هذه يعني فلان ثقة فلان ضعيف فلان حسن فلان هذا فلان ثالث هذا فلان كذاب هذا فلان كذا، هذه مزلة لبعض الناس وأدت بهم إلى انحراف في الحكم على الدعاة والعدول والثقات وكذا. إيش جرح تعديل؟ جرح تعديل أصلا هو يعني ما فهم قواعد الجرح والتعديل. ثم مسألة أخيرة، العلة من أساسيات علم الحديث، مباحث العلة، والعلة من أصعب الأمور، والذي يقرأ مثلا كتاب شرح ابن رجب لعلل الترمذي يعرف ما معنى هذا الكلام، ولذلك اللي يشتغل في الأسانيد من غير ما يشوف العلل فهو علة نفسه، هو نفسه علة معلول، لأنه ما قيمة الرياضيات يجي يقول هذا كذا هذا فلان في خلاص قال في التقريب كذا إذا كذا هذا فلان كذا، في مباحث العلل خفايا كثيرة، ولذلك ما يمكن واحد يدخل في دراسة علم الأسانيد بدون ما يدرس علم العلل، وعلم العلل هذا دقيق جدا و لا يمكن أن يؤتى مع الاستعجال. طيب أختنا هنا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه ترجمة للشيخ أحمد شاكر، وذكرت أو يعني أرسلت برابطين لترجمة، لأن بعض الإخوة قد طرح اقتراحا في المرة الماضية بعمل محاضرة عن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. طيب هذا سيضاف إلى الاقتراح بمشيئة الله، و الاهتمام بأعلام الأمة في القديم والحديث من الوفاء لهم والوفاء من الإيمان. فجزا الله خيرا الأخ الاقترح والأخت التي أتت بالروابط. يقول السائل، امرأة كبيرة بالسن ومريضة بمرض السرطان في الرئة شفاها الله وتريد أن تعتمر، هل عليها غسل أم تكتفي بالوضوء مع العلم أن الجو بارد جدا؟ الجواب إذا كان الغسل يضرها فلا تغتسل. وقضية الغسل للعمرة مستحبة، يعني الغسل ما هو واجب للعمرة، وإذا كان يخشى عليها ضرر فلا تغتسل. لو كان واجب نقول إذا غلب الظن أنها تتضرر نقول لا تغتسل، فكيف وهو في رتبة أدنى من الواجب المستحب؟ ولذلك فإنها تمشي على كلام الأطباء الثقات. تقول أختنا من أمريكا: أمي أرضعت خالي، فهل زوجة خالي تكشف لأبي؟ أمي أرضعت خالي، إذن زوج الأم والغالب أنه أبوك صار أبا لخالك بالرضاع. السائلة تقول: أمي أرضعت خالي، إذن زوج أمها وهو أبوها في الغالب، أبوها أبو السائلة، صار أبا لخالها بالرضاع لأن هو صاحب اللبن. تزوج، فهل أبوك بالرضاع تكشف عليه زوجتك؟ سؤال. أنت يا سيد الآن، أنت الآن عندك أب بالرضاع، امرأة أرضعتك ولها زوج أبوك بالرضاع، فأنت تزوجت امرأة، أبوك بالرضاع تكشف عليه ولا ما تكشف عليه؟ إيش؟ لماذا؟ ها؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طب وين النسب؟ لا بس زوج الأم ما هو علاقة بينك وبينه علاقة نسب، ولا بينك وبين المرضعة علاقة نسب. يعني لو كانت أمك التي ولدتك وخالتك وهذه علاقة نسب، وعمتك هذه نسب، لكن هذه الآن أم بالرضاع، وزوج أمك بالرضاع يعني مصاهرة، صهر، في مصاهرة، علاقة سبب وعلاقة نسب، وعلاقة السبب ممكن تكون رضاع ممكن تكون مصاهرة. طيب غيره مش رايك تكشف؟ ها؟ أبوك بالرضاع تكشف عليه زوجته كاملة، ليش؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طب وين النسب؟ يعني زوجتك تكشف على أبيك، طيب أبوك هذا أبوك من النسب، طيب يعني أبو المرضعة أبو التي رضعت كأبيها، وأخوها بالرضاع كأخيها، وعمها بالرضاع كعمها، هذا يعني يحرم الرضاع يحرم النسب. لكن هذا الآن زوج الأم، هذا الذي رضع، هذا صاحب اللبن، إيش علاقته بزوج البنت؟ يعني هذا الأب من الرضاع عنده بنت من الرضاع، بنته من الرضاع، بنته تزوجت، فزوج بنتك من الرضاع، زوج البنت من الرضاع. طيب الآن هو يقول امرأة أمي أرضعت خالي، فهل يجوز لي زوجة خالي، زوجة خالي أن تكشف لأبي؟ فأنت إذا ممكن تأخذها من جهة المرأة، ممكن تأخذها من جهة الرجل، يعني ممكن ابنك بالرضاع تزوج، بنتك بالرضاع تزوجت. طيب ثم هي بالنسبة لمن نتكلم، بالنسبة لمن؟ فالآن العلماء في قضية يحرم الرضاع ما يحرم النسب معروفة، لكن هل يحرم بالرضاع ما يحرم بالصهر؟ هنا السؤال، والمسألة هنا في قضية هل يحرم الرضاع ما يحرم بالصهر، السؤال القضية في هذا الموضوع. هذه المسألة اختلف العلماء، فذهب الجمهور إلى أنه نعم يحرم بالرضاع ما يحرم بالصهر خلاص، وأنها تكشف. إذن أكثر العلماء على هذا. طيب هل أختي من أبي تكشف لخالي؟ الجواب نعم. ليش؟ لأن الأب صاحب اللبن اللي رضع من لبنه اللبن الذي در بسببه خالك، يشترك الآن في نفس اللبن مع أختك أنت، مع أختك أنت. فإذا أختها من أبيها مشتركة مع خالها في هذه الحالة، لأن صاحب اللبن واحد. ولو كان أبوها متزوج أكثر من امرأة، لو كان أبوها متزوج أكثر من امرأة، فكل بنات هذا الرجل صاحب اللبن يكشفن على أي واحد رضع من زوجات صاحب اللبن. طيب نمر بأحوال من تزايد إيمان وتناقص إيمان وقوة وفتور، ونكره أنفسنا في حال الفتور أو نقص الإيمان، والله المستعان. لكن هل هذا التحول يعني أن السريرة غير ثابتة على الحق وأن سريرتنا ستبتلى عند الموت؟ لا، ما هو ليس لزاما ولا بالضرورة أن يكون هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن هناك إيمان، أن هناك شدة وفتور، شرة وفترة. المهم أن نكون في حال الفتور، ما في معاصي ولا ترك واجبات، ما نترك واجبات ولا نفعل محرمات، فترنا عن سنن، فترنا عن نوافل، فترنا عن أشياء مستحبة، أذكار يحصل طبيعي. ثم يعالج المسلم نفسه ويعود إلى القوة. لكن إذا نزل إلى مستوى يرتكب معصية أو يترك واجب، هذا هو الذي يؤاخذ. يقول الأخ من أمريكا أيضا، يوجد طائفة في أمريكا ينتظرون محمدا صلى الله عليه وسلم ولا يعترفون بأن عيسى عليه السلام ابن الله، ويقولون هو رسول الله، فهل هم كفار؟ وهم يقولون نحن ننتظر قدومه كما في كتبهم. ولا يختلطون مع النساء ويعفون لحاهم، ولا يزوجون إلا الملتحي. طيب هذه طائفة جديدة، هذه ما قد سبق يعني سمعنا عن ناس لا زالوا ينتظرون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم. ما خلاص طلع النبي الأمي، يستنوا إيش؟ فلذلك إذا قالوا نحن ننتظر النبي الأمي، نحن نناقشهم، نقول لهم تعالوا أنتوا إيش قصتكم وما هي عقيدتكم؟ قالوا نحن ننتظر النبي الأمي مكتوب عندنا. نقول لهم طيب النبي الأمي بعث وخرج، وهذه صفاته، وهذا كتابه، هذا كتاب القرآن، وهذه صفاته مثبوتة بالكتب مذكورة، وهذه سيرته، وهذه قصة حياته، وهذا دينه الذي بعث به، وهذا تفاصيل الدين الذي بعث به، وهذه الشواهد والأدلة على صدقه، وهذه كذا كذا كذا. فإذا بعد هذا كله ما آمنوا، خلاص هذو كفار ومعاندون، ولا ينفعهم هذا الذي عليه، ولا ينفعهم شيئا، لأنهم خلاص طلع النبي خرج والأدلة والبراهين والكتب والكتاب المبين كله موجود. فإذا كفروا به بعد ذلك فلعنة الله على الكافرين خلاص. طبعا الكفار يتفاوتون ولذلك في العذاب يتفاوتون كما مر معنا في الآية. يعني لو قال يعني بس هذول مو أحسن من يعني مثلا الملاحدة نقول إيه أحسن من الملاحدة لكنهم في العذاب خالدون إذا ما آمنوا بهذا النبي الذي بعث فهو في العذاب خالدون بس جهنم دركات يعني في تفاوت بس كله في النار مخلد خالدون فيها. طيب تقول الأخت السائلة الدين والخلق للخاطب هل يكفي أن يكون ممن يؤدي الفرائض فقط للقبول به حتى لو فرض بعض السنن والواجبات؟ الجواب نعم يكفي لو كان يؤدي الفرائض يقبل به في الزواج ولا حرج. قال الأعرابي لا أزيد على هذا ولا أنقص يعني إذا كان التزم بالواجبات وترك المحرمات فهذا يزوج. انتشر في الآونة الأخيرة شيء اسمه الغزوات البالتوكية يكون فيها مجموعة من الأشخاص المهاجرة غرف أهل البدع والنصارى ويعملون شيء اسمه الفلود بالتكرار حتى تتوقف الغرفة لمدة دقائق وتعود لما كانت عليه وأصبح لها رد عنيف من الجانب الآخر بمهاجمة غرف الإسلام. هنا لابد أن ندرس ردود الفعل حتى نستطيع أن نحكم على صحة العمل وأن نقارن بين المفاسد وننظر فيها. فلو وجدنا الغلبة لأهل الإسلام قلنا والمضرة قليلة يسيرة قلنا استمروا، ولو وجدنا الغلبة لأولئك القوم قلنا لأهل الإسلام لا تفعلوا. ليش؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، يعني لا تسبوا أصنام المشركين التي يدعونها من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فإذا النهي عن سب أصنام الكفار ليس لأن الأصنام الكفار محترمة والمفترض ما نسبها وأنها لها صيانة وكيان ولها احترام ومكانة فما نسب، لا لا، أصنام الكفار تلطخ بالنجاسات، لطخها بعض الصحابة بالنجاسات أصنام الكفار. فما هي القضية في قضية يعني أن لها صيانة وكيان واحترام، لكن لما كان سبها أمام بعض الكفار مفضيا ومؤديا إلى سب الكفار لإله المسلمين فلا شك أن مفسدة سب الله أعظم من مفسدة ترك أصنام المشركين بلا سبب. إذا كان أو مصلحة سب أصنام المشركين المفسدة أكبر. فلذلك قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فإذا قال واحد في بعض الإخوة والأخوات استحدثوا شيء اسمه الغزوات البالتوكية ويهاجمون غرفاء هؤلاء ويصيبون بالتعطيل والتوقف لمدة كذا دقيقة وكذا، لكن هذا أدى إلى ردود عنيفة وأننا وجدنا أن عدد الكفار على الإنترنت أكثر من عدد المسلمين، ولو أننا عطلنا لهم غرفة عطلوا لنا 10 غرف، ولو عطلناهم 5 دقائق عطلونا ساعة. فماذا يقتضي العقل والحكمة هنا؟ بل ماذا يقتضي الشرع والقواعد الشرعية تقتضي إيش؟ ترك هذا العمل وعدم القيام به، ترك هذا العمل وعدم القيام به. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.